يا مسلما كل النبي مناصرا بالقول والفعل السديد مجاهرا، وادفع أذى أهل الردى عن دينه مسترشدا بالحق حرا ثائرا، وانبذ بغيضا قد تطاول خائبا يهجو النبي وفي الضلالة سادرا، واغد تمادى معلنا عدوانه قد حام حول حمى الرسول مكابرا. يهذيك مجنون تبلد عقله بالسب والبهتان يعرف ساخرا، يا من هجوت محمدا خير الورى أصبحت بالقول الذميم متاجرا. أنت الحقير وليس من حقرته، وأراك في درب المهالك خاسرا. تبت يدا هاج الرسول محمد بالظلم والإجرام يمضي عاثرا، إلا رسول الله نور الكون لا نرضى بأن تؤذوا حماه الطاهرا. إنا لننصره وننصر دينه ونعين من للحق بات مظاهرا، فمحمد نبض الوجود وروحه والكون أضحى بالرسول مفاخرا. جمع المحامد في صفات كماله، سبحان من أعطاه فضلا وافرا. صلوات ربي والسلام عليهما هب النسيم على البسيطة عاطرا.